أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام وَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ Oh! محمد رسول الله. والذين معه أشداء عليك النبي يا شيخ. ما شاء الله. الله يكبر. الله اكبر. ايوه. ايه كانوا على هذا الوقت. الله يكرمك يا حاج. الله النبي. رضي الله عنهم. نعم. الرجال صح. محمد رسول الله. الله عليه وسلم. المحل عليه. كده عم الشيخ. حاجات حلوة. نور على نور. والله ما شاء الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله محمد رسول الله. الله اكبر. صل على جمال النبي. والذين معه اشد Oh! والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء الدنيا لسه قاعد كثير منه. محمد عليك. محمد رسول الله. ايوه الحاجات اللي محدش الله الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم نعم يا عم الحج نعم يا سلام الله يطول عمرك يا رحمة الله الله ما هم في عيونهم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه يعجب الزرع لأهيب بهم الكفار ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرعين أخرج شطأه الله الله الله الله الله الله اكبر الله واياك قوه الله اكبر حاج عبد واجب الزوان يغيب عظيم الكفار ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الليل كزرع أخرج شطأه يعجب الزوال يذيب به ملك الله الله الله الله الله الله الله الله ذلك مثلهم في الله يفتح علينا وعليك بسم الله ما شاء الله ومثلهم في العجل كزعيم أرجى الله أكبر الله أكبر الله أكبر استوى على سوء يعجب الجرعان يذيب به ملك وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله الله الله الله الله الله يا حي رحمك الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم نعم نعم نعم يا أمين القرآن الوالد كل ذي النذير الحمد لله العام قسم العام فتوما Huh? الله مش معناها تجيب عليه السكن بس ده كل الاول جايز على التكبير يا مولانا بشروط انت لا لا مش وقت مش وقت يا احنا احنا مش وقت كده يا قران الله اكبر اي والله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لا يكرمك العاقبة ثم عبد الله بس كتير جوي وما فإذا نفخ في الصور مش كده برضه يا مشاهير؟ ايوه والخاطئه والخاطئه منكم أوليائنا إلى بس يا فلان كذا وبس يا سلام يا شباب يا صاحب الحركة والله يا فراس والملك على والملك على أرجائنا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا يخفى منكم خافية سلم يا رب رب سلام يا سلام حلوة جو الخشم كده يا سلام والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانين يومئذ تعبون لا الله الله الله يا من أوتي كتابه بيمينه فيقول اقرأوا كتابي نعم يا عم الحج إني ظننت أني ملاق حسابي وهو اللي يجوز عليه الإمام حيث مولاي يلا ها بسم الله فهو في عيشة راضين صدقني إن شاء الله رب النبي قول يا شيخ عبد الله خوش الشيخ في جنة عالية قطوف آذانية وطواف بريد كل أشرب علي أماني أم بما أسلفتم في عليك النبي الله اكبر اي والله يا بلاد النبي اما من اوتي كتابه بيمينه فيقول امطر كتابه نعم. إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضي في جنة عالي. فهو في عيشة راضية في جنة عالي. في جنة عالية قطوفها دانية كل أشرف عنيق What's the matter?